أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ومأواهم النار ولبئس المصير يا طوافون عليكم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء صدق الله العظيم.